بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في تفسير جزء عمنا من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. كنا فرغنا من تفسير سورة النبأ، ونبدأ إن شاء الله عز وجل بتفسير سورة النازعات. سورة النازعات هي سورة مكية باتفاق المفسرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إلى آخر السورة. هذه السورة كذلك يغلب عليها الأسلوب المكي، أسلوب القرآن المكي، وهو البحث في أصول العقيدة والرد على شبهات المشركين. لو نظرنا في السورة نظرة عامة، السورة بدأت ببيان بعض المخلوقات العظيمة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أقسم بهذه المخلوقات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، أقسم بها سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم، لأن الله عز وجل إذا أقسم بالمخلوق فدل ذلك على عظم هذا المخلوق. وقد تقرر في المعتقد أنه لا يجوز للعبد أن يحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن المخلوق لا يقسم إلا برب العالمين، لأن القسم هو توكيد الكلام بذكر معظم، ولا يجوز للعبد أن يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فإنه يقسم بالمخلوقات ولا يقسم إلا بمخلوق عظيم. ثم انتقل إلى القضية الأساسية في هذه السورة، وهي قضية البعث والساعة التي يكذب بها المشركون ويستبعدونها ويجحدونها. الله عز وجل ذكر في هذه السورة البعث بعد الموت، وأن الله سبحانه وتعالى الإعادة عليه أهون وأيسر من الخلق الأول. كيف يستبعد الإنسان أن يعيده الله وهو مخلوق ضعيف؟ الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، هل يصعب عليه أن يعيدك أيها الإنسان؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان في هذه الآية، في هذه السورة، بمخلوقات هي أعظم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وكذلك ذكر ربنا عز وجل في هذه السورة بطاغية من الطغاة تكبر على الله وقال: أنا ربكم الأعلى. مسكين آدم ضعيف يأكل الطعام، محتاج، ينام ويمرض ويتعب ويجوع ويموت، ثم يقول أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بمصير المتقين ومصير المجرمين، وختم السورة بذكر الساعة وأنه لا يعلم موعدها وأيان مرساها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بهذه ختمت السورة. إذن السورة كلها تدور حول الساعة وحول المكذبين بالساعة وحول مصير الناس بعد قيام الساعة إذا جاءت الطامة الكبرى وهي الساعة، كيف يكون حال هؤلاء وكيف يكون حال هؤلاء. كذلك أيضا هناك مكذب عظيم تكبر على الله وكذب بالرسل وبالآيات فقصمه الله عز وجل وجعله عبرة وعظة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه السورة لو تلاها الإنسان وتدبر في معانيها لآمن. سبحان الله، قلوب كالحجر. هذه من السور المكية، وكان يسمعها المشركون في مكة، يسمعون هذه السورة وهذه الآيات ثم لا يؤمنون. أعوذ بالله. يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذا كله قسم من الله عز وجل، وأين جوابه؟ هذه اختلف فيها المفسرون. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أين جواب هذا القسم؟ قال أكثرهم: جوابه متعلق بالبعث بعد الموت، متعلق بالحساب، يعني لتبعثن. والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخره، الجواب محذوف تقديره لتبعثن. متى؟ يوم ترجف الراجفة. فدل على هذا الجواب قوله عز وجل: يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. أما النازعات والناشطات والسابحات فهذه اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا، ونذكر ثلاثة أقوال هي الأقوال القريبة القوية في هذه المسألة. المذهب الأول، المذهب الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، فإنه توقف ولم يعين شيئا، وإنما قال هذا يراد به العموم. فالله عز وجل حلف بكل نازعة موغلة في النزع، وبكل ناشطة، وبكل سابحة، وبكل سابقة، فجعل اللفظ على عمومه ولم يعين شيئا. وقد ذكر ذلك عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى، يعني ما اختار شيئا في تعيين هذه الأشياء. ومن المعاصرين من رجح هذا، منهم الشيخ جمال الدين القاسمي صاحب محاسن التفسير، ذهب إلى هذا، استحسن هذا. القول الثاني أن المراد بالنازعات إلى آخره قالوا هي النجوم، وهذا القول هو قول الحسن البصري وقتادة من مفسر العراق، قال المراد بذلك النجوم. وسوف نفسر على هذا القول يعني على ضوء هذا الاختيار. فقوله والنازعات غرقا لأن النجوم تنزع من مكان إلى مكان، والنزع هنا بمعنى الرجوع، نزع إلى كذا يعني رجع إلى كذا. وكلمة غرقا الإغراق هو المبالغة في النزع، فهي ترجع إلى أماكن بعيدة فتغرق حتى لا ترى النجم. والناشطات نشطا لأنها تنشط من أفق إلى أفق، والنشاط والحركة السريعة، والنزع الحركة الشديدة كما قال ابن القيم رحمه الله. والسابحات سبحا لأن النجوم تسبح في هذا الكون، وكل في فلك يسبحون، هذا الظاهر. فالسابقات سبقا قالوا لأن النجوم يسبق بعضها بعضا. فالمدبرات أمرا، الذين اختاروا هذا القول من المفسرين المتأخرين أيضا جعلوا المدبرات أمرا هي النجوم، وقالوا لأن الله سبحانه وتعالى أناط بها بعض الأشياء من الفصول الأربعة والأمطار إلى آخره، هكذا قالوا، وهذا قول باطل، لأن المدبرات أمرا هم الملائكة كما سيأتي. حتى قال ابن عطية رحمه الله قال وأما المدبرات فلا أحفظ خلافا أنها الملائكة، ما في خلاف، يقول فلا أحفظ خلافا أنها الملائكة، ومعناها أنها تدبر الأمور التي يسخرها الله تعالى لها وصرفها فيها كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات. إذن النازعات غرقا، الناشطات نشطا، السابحات سبحا، فالسابقات سبقا، هذه يمكن أن تفسر بالنجوم، ولكن في المدبرات أمرا لا، لأن النجوم لا تدبير لها، وإنما التدبير من الله سبحانه وتعالى يكون إلى الملائكة، هم الذين يدبرون بإذن الله سبحانه وتعالى. وهل هنا إجماع من المفسرين على أن المراد بالمدبرات أمرا الملائكة؟ نعم هو إجماع، ولكن حكى بعضهم أثرا عن معاذ بن جبل أنه قال هي النجوم، وهذا الأثر ضعيف وغريب كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره، قال هو غريب ضعيف ومنكر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما من قال إنها النجوم يعني المدبرات أمرا، وأما من قال إنها النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام، ولم يجعل الله النجوم تدبر شيئا من الخلق، بل هي مدبرة مسخرة كما قال الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فالله سبحانه هو المدبر بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي. وقال في موضع آخر فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وقال أيضا فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين. ومع الأسف أنه في بعض الناس اختار هذا القول، حتى القاسم في تفسيره فسر بهذا وهو متأثر بشيخه محمد عبد المصري العقلاني، والغريب أنه لما فسر هذه الآيات لم يتعرض لذكر الملائكة، إلا في الأخير أشار إشارة، فترك تفسير الآيات بالقول الراجح وهو الملائكة، وكأنه متأثر بمذهب شيخه محمد عبده الذي ما كان عنده نزعة ولوثة عقلانية في مسألة الملائكة بأنها قوى الخير في الكون، نسأل الله العافية. وأما القول الثالث وهو القول الراجح أن المراد بذلك الملائكة، فقوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا، النزع هو الجذب بقوة، سميت الملائكة بالنازعات لأنها تنزع أرواح المشركين نزعا قويا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله النزع هو اجتذاب الشيء بقوة، والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخره، لأنها تجتذب أرواحهم فتأخذ هذه الأرواح من المفاصل والأطراف والأظفار، نعوذ بالله. يقول الشوكاني رحمه الله انتصاب غرقا والنازعات غرقا، غرقا لماذا منصوبة؟ يقول رحمه الله انتصابها على أنها مصدر بحذف الزوائد أي إغراقا، والناصب له ما قبله لملاقاته له في المعنى أي إغراقا في النزع، والنازعات إغراقا في النزع حيث تنزعها من أقاصي الأجسام. يقول أو على الحال، يكون نصب على الحال أي ذوات إغراق، يقال أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل فيه وبلغ غايته. إذن النازعات غرقا التي تنزع أرواح المشركين نزعا من أجسامهم، والناشطات نشطا، الناشطات كذلك أيضا التي تنشط أرواح المؤمنين، والنشط هو الأخذ بسرعة وبرفق ولين. يقول الشوكاني أيضا الناشطات قال أنها تنشط النفوس أي تخرجها، أي تخرجها من الأجساد كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه. ونشط الرجل الدلو من البئر إذا أخرجها، والنشاط الجذب بسرعة. فإذا الملائكة تنزع أرواح المشركين وتنشط أرواح المؤمنين، وهذا القول يروى عن عبد الله بن عباس، لأنها تجذب روح المؤمن برفق وتجذب روح الكافر بعنف. ويمكن أن يفسر النزع والنشط بتفسير واحد قريب يعني على جميع الأرواح، لأن الملائكة تنزع الروح من الجسد وتأخذها بخفة وبسرعة تصعد بها إلى السماء، فهي تنزعها من الجسد وتنشط بها إلى السماء، لأن ملك الموت إذا أخرج الروح من الجسد الملائكة لا يبقونها في يده طرفة عين، يأخذونها بسرعة، وهذا دليل على قوتهم على عظمتهم، مخلوقات عظيمة. قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. السبح في اللغة هو العوم في الماء، ويطلق كذلك على التردد في الفضاء في الهواء، فالملائكة من نزولها من السماء إلى الأرض وصعودها من الأرض إلى السماء تسبح في هذا الكون الفسيح. فالسابقات سبقا، لأنها تسبق بأمر الله سبحانه وتعالى بالأمر الكوني وبالأمر الشرعي. طب لماذا قال فالسابقات في الأقسام الثلاثة الأولى؟ قال بالواو: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. ثم قال فالسابقات، لأن الفاء تفيد التعقيب ما في تراخي، لأنها تسبح في هذا الكون، تصعد من الأرض إلى السماء وتنزل من السماء إلى الأرض، فتسبق مباشرة بأمر الله عز وجل، امتثال سريع. وكذلك أيضا عندها سرعة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك في تدبير أمره، ما في تراخي. هذا هو السر في الفاء، والله أعلم. لماذا قال هنا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا؟ لأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يؤخرونه، يفعلون ما يؤمرون مباشرة. فهذه خمس صفات من صفات الملائكة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. هذه ثلاث صفات. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا متعلقة بهذه فالسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فهي تسبح في هذا الكون العظيم سبحا عظيما، يعني الملك ينزل من السماء إلى الأرض ويصعد من الأرض إلى السماء في عشية أو في ضحاها، يدل على العظمة، ملك عظيم. فالله سبحانه وتعالى الذي له هذه الملائكة خلقها وسخرها وأمرها، فهي تدبر أمر الكون بأمر الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة موكلون بالريح، ملائكة موكلون بالنطفة في رحم المرأة، ملائكة موكلون بالعبد يحفظونه من أمر الله، ملائكة موكلة بالوحي، جبريل موكل بالوحي، ملائكة موكلة بالقطر ميكائيل، ملائكة موكلة بالنفخ في الصور، ملائكة موكلة بالجنة، ملائكة موكلة بالنار. فهم يدبرون أمر الدنيا وأمر الكون وأمر الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمره. ألا تتعظ يا ابن آدم، تأمل في هذه المخلوقات العظيمة. ثم يأتي هذا الآدم ويقول إنه إذا مات لا يبعث ولا يحاسب. سبحان الله، تكبر وطغيان عظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذا القسم يشد الذهن، زلزل هذا الإنسان، ينتظر ما بعده. المشرك إذا سمع هذه الأقسام العظيمة بهذه المخلوقات ينتظر ما بعده. ما الذي بعده؟ يوم ترجف الراجفة، هذا الذي بعده، ليوم الساعة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية، هكذا قال عبد الله بن عباس. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. هذا حال المشركين يوم القيامة، قلوبهم أبصارهم خاشعة ذليلة منكسرة، وقلوبهم واجفة مضطربة فزعة. يقولون، يعني هذا في الدنيا، أئنا لمردودون في الحافرة. هذا في الدنيا ينكرون البعث والحساب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقول الشوكاني رحمه الله: الحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر، ومنه قولهم رجع فلان على حافرته، أي على الطريق الذي جاء منه. ويقال اقتتل القوم عند الحافرة، أي عند أول ما التقوا. فقولهم أئنا لمردودون في الحافرة، يعني نرجع إلى أمرنا الأول، لأنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل ثم يموتون ثم يحييهم الله. هم يقولون هل نرجع أحياء بعدما متنا؟ نرجع الأمر الأول. فالحافرة معناه أنهم يبعثون أحياء بعد موتهم، يرجعون إلى أمرهم الأول الذي هم الآن عليه. وبعض العلماء اختصر هذا الكلام كله فاختصر هذا الكلام كله فقال الحافرة القبور. أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا هذا الاستفهام يراد به الاستنكار، يعني هم مستنكرون هذا الشيء. أإذا كنا عظاما نخرة بالية ميتة نرجع؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كرة يعني رجعة، خاسرة باطلة وكاذبة، أو هي كرة ذات خسر. لأن الكفار يقولون لماذا نرجع؟ يعني كما قال ذلك الملحد الشاعر إلي أبو ماضي، يقول إذا كان بعد الموت صحو طويل، في قصيدته الإلحادية المشهورة جئت لا أدري من أين أتيت، القصيدة المعروفة الإلحادية، يقول إذا كان بعد الموت صحو طويل فلماذا ليس يبقى عيشنا هذا الجميل. شوف يعني يقول إذا كان في صحو بعد الموت لماذا لا يبقى هذا العيش، اعتراض على الله، لماذا لا يبقى حتى تبعث وتمتحن وتحاسب وتدخل النار جزاء كفرك وعنادك وإلحادك وتكذيبك لأمر الله سبحانه وتعالى. فالكفار يقولون هي رجعة خاسرة، لو بقينا أفضل، يعني هكذا لسان الحال، رجعة خاسرة، يعني إما أن يكون المراد بأنها رجعة كاذبة، وإما أن يكون المراد بأنها رجعة ليس فيها مصلحة وليس فيها فائدة كما قال هذا الشاعر الملحد. يقول ربنا سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة، فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي أرض المحشر، والساهرة في اللغة هي وجه الأرض كما قال في الصحاح. فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله العظيم. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، نعود إلى تفسيره، يقول في تفسير هذه الآيات والنازعات غرقا إلى آخره، قال هذه الإقسامات بالملائكة الكرام. إذن الشيخ اختار أن المراد هنا بالنازعات غرقا والنشطات نشطا المراد الملائكة، وهذا القول هو الذي قال عنه ابن كثير إنه الصحيح. ابن كثير رحمه الله يقول هذا القول هو الصحيح أن المراد الملائكة، وقالوا عليه الأكثرون، وكذلك اختاره العلامة ابن القيم قال هذه صفات الملائكة. قال هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه. من أين أخذنا إسراع في تنفيذه؟ من أين أخذنا الإسراع؟ فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، لأنها تسبق إلى تنفيذ أمر الله وإلى نقل أمر الله سبحانه وتعالى. قال يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك كما تقدم، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، هو أقسم بالملائكة والقسم كذلك على الملائكة، ولكن هذا فيه ضعف. أرجح الأقوال وأظهرها والله أعلم أن المقسم عليه شيء متعلق بالبعث، لأن هذا هو سياق الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى بعدما أقسم بالملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الآن لأذن السمع ينتظر ما هو الجواب يوم ترجف الراجفة. إذن الجواب شيء متعلق بالبعث والحساب وقيام الساعة. يقول الشيخ: ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال: والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها، والناشطات نشطا وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط. أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. هذان تفسيران وهما راجحا. هذا تفسير، يعني هذا وجه هذا وجه. إما أن يكون النزع لأرواح المشركين والنشط لأرواح المؤمنين، يعني النزع الجد بقوة والنشط هو الجد برفق ولين. أو أن يكون المراد أنها تنزع الأرواح من الأجساد ثم تنشط في الصعود بها، تأخذها بخفة. قال: والسابحات هي المترددات في الهواء صعودا ونزولا، هذا السبح في الفضاء. قال: فالسابقات لغيرها سبقا فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه، هذا داخل أيضا في السبق. الملائكة سباقة بأمر الله عز وجل، فتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض تستبق الشياطين لئلا تسترق السمع. قال: فالمدبرات أمرا، أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة. الأجنة يعني في أرحام النساء، والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك، كل هذه ملائكة موكلون بها داخلون في قوله سبحانه وتعالى: فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، قال: وهي قيام الساعة. تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة، قال: أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. وقال أهل اللغة: واجفة يعني مضطربة، لأن هذا هو معنى المادة في اللغة وجفة. قالوا: الوجيف السير السريع. قلوب واجفة مضطربة تنتفض سبحان الله من هول ما ترى. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون، أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب: أإذا كنا عظاما نخرة. هنا الشيخ لم يفسر الآية أإنا لمردودون في الحافرة، هذه فات عليه رحمه الله. أإنا لمردودون في الحافرة، تقدم ما معنى الحافرة. أإذا كنا عظاما نخرة، أي بالية فتاتا كالتراب. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة، أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم سبحانه وتعالى. ثم انتقل السياق إلى قصة موسى وفرعون ذكره الله عز وجل وعبرة للبشر. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله ليلة الأحد القادم يوم السبت عن ليلة الأحد، إن غدا الجمعة ما في درس بعد غد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.